السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والخطايا تحط بذكر الله. وكذلك فالله يذكرنا إذا ذكرناه. ملائكة تتنزل، وشياطين تنخنس، وسكينة تتنزل، وقلق يذهب، كل ذلك بذكر الله. كذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال منا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه. وكذا مبذول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: حكم الطلاق المعلق. الطلاق المعلق للعلماء فيه أكثر من قول، ولا عدم وجود دليل صريح على وقوعه. أختار قول القائلين بكفارة اليمين لما ورد في الأثر عن ابن عمر وغيره، والله أعلم. هل يجوز أن أعتمر أو حج عن أم الميت علما أنها اعتمرت وحجت؟ نعم يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن تكون قد اعتمرت لنفسك، والله أعلم. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم فترة الطائرة فقط؟ للإضطرار يجوز ذلك. وحياك الله وبارك فيك يا حماد الديب. محمد كمال: ما صحة حديث رجل يوم القيامة عرض له سجل من السيئات مد البصر، فبقيت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فوزنت؟ الحديث صحيح لكنه لا يطرد، بمعنى أن هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، ولكن أمر المغفرة موكول إلى الله، فقد يؤاخذ الله سبحانه. وأنت تعرف أن المنافقين قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله، والله يقول في كتابه الكريم: أما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون. تعرف حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما حكم تكرار العمرة في يوم واحد؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك. حكم تحديد اللحية، تحديدها يعني أوضح. ما صحة حديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرشه؟ صحيح. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أجنح إلى طبيفه، وإن كان شهيرا بين الناس، وذلك لأن في إسناده رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد، واختلف في نسبته، هل هو ابن جابر الثقة أم ابن تميم المجهول؟ وإن كان قد نص في بعض النسخ على أنه ابن جابر، لكن علماء العلل كالبخاري وأبي حاتم الرازي يجنحان مع غيرهما من العلماء إلى أنه ابن تميم المجهول. عليه في حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لا يثبت، والله أعلم. وعندما الأصل قل إنما أنا بشر مثلكم. اللقطة ما وكل ابن آدم يبلغ العجب ذنب أيضا في الباب. اللقطة ما حكمها لو عثرت على نقود في الشارع أأخذها أم أتصدق بها؟ إذا كانت نقودا كثيرة ذات قيمة فعرفها لمدة سنة، عرفها لمدة سنة. أما إذا كانت شيئا قليلا فاستمتع بها، إذا عرفتها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فشأنك بها. زوجته تريد أن تخلع النقاب وأنا لا أقبل بهذا. فقلت لها لو خلعت النقاب سأطلقك، لو طلقها لهذا السبب أكون ظالما لها، لست بظالم لها. إذ كنت أصلي العصر وأنا نويت المغرب، فهل أسلم وأبدأ بنية جديدة أم ماذا؟ كنت أصلي العصر وأنا نويت المغرب، أخرج من الصلاة وأنوي العصر، أو إذا كنت تصلي مع الذين يصلون المغرب صلي المغرب معهم ثم صلي العشاء ثم صلي العصر الذي فاتك. حكم تشبيك الأصابع. ونوه على أن حديث إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث لا يثبت. وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حتالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. وأيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في صلاة من صلوات الكسوف شبك بين أصابعه ووضع خده هكذا. ما حكم أكل لحوم الخيل؟ لا بأس بأكل لحوم الخيل. قالت أسماء: نحرنا فرسنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. تجد له عندي 8000 جنيه من أثر تجارة كانت بيننا. اتفقت معه يأخذهم 5000 ويسامحني في الباقي. قال لي: ماشي سامحك، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. حكم الكلام في المسجد في أمور الدنيا: لا بأس بذلك إذا لم تكن تشوش على مصلين ولم تكن تغتاب المسلمين والمسلمات. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من صلاة الفجر مكث في مصلى يذكر الله فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل يجوز التأمين على السيارة ضد الحوادث حيث أنها بالقسط ولو حدث لها شيء صاحبها يدخل السجن؟ لا يجوز إلا إذا كنت مضطر اقتناديا. واجب المسلم في قوله تعالى: وحرض المؤمنين، حرضهم على كل خير قدر الاستطاعة. نويت الأضحية هذا العام، هل يجوز أن تكون أضحية العبد العيد والعقيقة بذبيحة واحدة؟ ما الذبيحة يا أحمد بن عبد الله؟ ما الذبيحة؟ البقرة؟ بقرة لا بأس، أما تأتي بخروف تقول هو عقيقة وأضحية في ذات الوقت؟ لا. ما حكم الكعب العالي؟ الكعب العالي إذا لم يكن يفتن لا بأس به، إذا كان يفتن ويبين مفاتن المرأة عند المشي فلا. ماتت ابنته في حادث سيارة، هل يجوز له أخذ التعويض من شركة التأمين؟ نعم يجوز له ذلك. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لما اتبعنا الجنائز أرجعنا مأزورات غير مأجورات؟ ضعيف الإسناد. كنت أحضر دروسا دينية وزوجي مش موافق، ماذا أفعل؟ لأني أريد أن أحضر هذه الدروس من فقه وسيرة. ادع له بالهداية فإنه لا أدري لماذا يمنعك. ما حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مستحبة. عندما أصلي يخرج مني ريح ولا أستطيع التحكم فيه، وكثيرا أصلي الفرض فقط لهذا السبب، هل أكمل الصلاة بعد خروج الريح؟ إذا كان عندك انفلات ريح مستمر فلا بأس أن تتوضأ وتصلي وهذا عذر. أما إذا كان الريح يعتريك ساعة بعد ساعة فيلزمك أن تتوضأ وتصلي، وإذا خرج الريح أعدت الوضوء. ذهب إلى لجنة الفتوى وقالوا لي إن ذهب طالما تلبيس. أجبناك بالأمس على هذا رأيهم، وقلت إن المسألة خلافية وأختار رأي القائل بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا أعلم دليلا ثابتا من كتاب أو من سنة يفيد إسقاط الزكاة عن الحلي. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل. المعول عليه عند القائلين بالإسقاط فعل بعض الصحابة وليس فعل بعض الصحابة بمقوم للآيات والحديث. أقول: امرأة على غير الإسلام وعقدت على مسلم وليس لها ولي، فأتى هو بولي له صديقه، ولكنها لم ترى الولي بعدها ولم يتولى أمورها ولا تواصل حقا وإرادته في حل مشكلة غاب. أولا هي نصرانية أو يهودية أو ملحدة، ملحدة لا يجوز أن يتزوج بها. إذا كانت يهودية أو نصرانية جاز لها أن توكل شخصا ويزوجها، وليس بعد هذا التوكيل الولي بملزم على متابعة أحوالها. ومن لها أولاد إخوة ولها ولد منها فقط، فهل يرث من نصيبها في نصيبها من زوجها أم لا؟ والزوج هو الذي مات معها، يعني إذا مات زوجها ولا ولد، الولد سيأخذ كل تركتها. إذا كنت أنا فهم صح، هكذا امرأة ماتت ولها ولد واحد، الولد يأخذ كل التركة إذا كان أبوها موجود على قيد الحياة وأمها لكل واحد منهم السدس. أما إذا لم تترك إلا واحدا فقط هو الذي يأخذ كل التركة. هل يحق للبنت أن تعصي آباها في الموافقة على عريس؟ ينظر إلى سبب رفض الوالد وسبب إصرار البنت، ومن ثم تتأتى الفتوى. حديث الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت ليس بحديث، لكن على التحديد أيضا الهرة لا تقطع الصلاة. أجبناك يا حسن بن سعيد على هذا السؤال بالأمس، حكم التأمين على الحياة أنصحك بالبعد عنه وأراه غير جائز. قمت بشراء لحم نصف بقرة لعمل العقيقة، هل يجوز توزيع اللحم بدل العقيقة؟ رب لك الحمد. إذا اشتريتي يعني بعد ما ذبحت على أنها ليست عقيقة، واشتريت أنت اللحم لحم غير مجزي، لكن إذا كنت دخلت من الأصل على أن لك جزء من البقرة في العقيقة لا بأس. أما بعد ذلك بعد أن تذبح العقيقة، هل يجوز توزيعها نيئة أم يدعى لها الناس؟ الأمر في ذلك كله واسع. وإن كان من المالكية من يقول إن توزيعها أفضل، لأنه لم يثبت أن النبي دعا الناس إلى لحم عقيقة، إلى وليمة عقيقة. أما الشافعية فيرون أن الأمر أمر طعام، إن شئت وزعت وإن شئت دعوت الناس، والله أعلم. عادة الحيض عندي غير منتظمة، ممكن تتأخر لسنة. ما حكم أخذ دواء ينظمها قبل عدة الخلع حتى لا تطول العدة؟ عادة الحيض عندي غير منتظمة، ممكن تتأخر لسنة. ما حكم أخذ دواء ينظمها قبل عدة الخلع حتى لا تطول العدة؟ إذا كان دواء ينظمها لا بأس، إذا كان دواء يؤخرها عن المعتاد. يعني بصفة عامة نطرح السؤال بصفة عامة، هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتنظيم عدتها؟ يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتنظيم عدتها، لكن هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء إذا طلقت للإسراع بالحيض حتى تنتهي العدة؟ لا يجوز هذا، والله أعلم. حكم طلب صورة من المخطوبة، هذه تولد مفاسد وإن كانت جائزة، أما إذا كانت اليد أمينة وسيردها في الحال ولا يعبث بها فلا بأس آنذاك. الله يوفقنا وإياك لكل خير ويسر لنا ولك كل عسير. هل للموت في المدينة المنورة من فضل؟ نعم، من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، وهذا بإذن الله، بإذن الله. أمر الشفاعة موكل إلى الله، لأن هناك منافقون يموتون في المدينة، وقد قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هل يجوز للمرأة أن تصوم هذا السؤال عندي مبلغ من المال حصلت عليه من طريق الورث وأنا أعمل موظف ولا أستطيع أن أستعمله في أي مجال، فوضعته في البنك بأرباح، لا يجوز لك أن ترابي. إذا من الله عليك بمال، هل تبدل نعمة الله عصيانا وتضع المال في البنك لأخذ ربا؟ ليته ما جاء. إذن حكم يغش في امتحان ليدخل الجامعة، الغش لا يجوز. صيام شعبان في السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. ما الحول في الزكاة؟ مرور هو سنة هجرية. حكم النوم بعد العصر، لا بأس بأن تنام بعد العصر، والحديث الذي فيه من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه باطل. وكان بعض رواته يذكر عن الليث بن سعد أنه قال لا أدع راحة بدني من أجل فلان الكذاب، أحد الرواة. ماذا أقرأ إذا فاتتني أول ركعتين من صلاة رباعية بعد التسليم؟ أقرأ الفاتحة. ما تفسير قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إن لو استقاموا على الطاعة لوسع الله عليهم الأرزاق؟ ممن تتكلم شيخ الأموال التي تنفق على كرة القدم، ممكن تتكلم عن الأموال التي تنفق في كرة القدم الحرام حلال أم حرام؟ كذلك الأموال التي يقودها المشايخ في المآتم. أما كل هذه أموال في الحقيقة ليست في محلها الصحيح. التي تنفق في كرة القدم عبث أن يذهب شخص يشتري لاعب يلعب بالملايين، وأيضا ليس وفق سنة رسول الله أن تأتي بمقرئ يقرأ بعشرات الآلاف من الجنيهات وتخصم بعض من أموال اليتامى. يقول زللت أنا في بداية الطريق بذنب ماذا أفعل؟ عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله وعدم اليأس من رحمة الله. الله يعافي ابنتك. ما حكم إذا اختلط علي أني نسيت قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات؟ يا ابنتي منى، هل أنت مأمومة أو تصلين منفردة؟ إذا كنت تصلين منفردة واختلط عليك لقراءة الفاتحة أن لم تقرأيها، ائت بركعة جديدة واسجدي للسهو. قال وعجلت إليك ربي لترضى، ما حكم أخذ دواء لمنع الحيض في رمضان لإتمام شهر الصيام كاملا؟ قال بذلك عدد من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل هاروت ملك؟ قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت، فهو أحد الأقوال أن هاروت ملك وأن ماروت ملك. حين أعمل عند أحدهم يكون دخله مشبوه فيه وعمله غير شرعي، هل أجري أنا حلال؟ إذا كان عملك صحيح فأجرك حلال. أفترض أنك تعمل عند كافر، أنت تعمل عند كافر والكافر لا يعرف حلالا من حرام، لكن عملك عند الكافر عمل صحيح، عملك عند الكافر عمل صحيح، أجرك حلال، أجرك حلال. قال خباب بن الأرط رضي الله عنه عملت عند العاص بن وائل ثم جئت أتقاضى، قال لن أقضيك حتى أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أفأنا ميت ثم حي؟ قلت نعم. قال حينها أقضيك. فنزل قوله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. حين أعمل عند عفوا أجبناك على هذا. يقول نرجو عمل كتاب في صحيح الفقه، الله المستعان، نسأل الله العون على ذلك. ما يحل للناس غيبتهم ولا نأخذ أوزار بغيبتهم، من ذلك التعريف، من ذلك الفاسق الذي يحذر منه، من ذلك النصح، من ذلك عند القضاء. ما أدري ماذا صنع الشاب الفلسطيني رحمة الله تعالى عليه، ما أدري ماذا حدث. قل أنا أديت لواحد ذهب وزنه طلع 42 جرام كسلفة، واتفقنا لما يجي رجع 42 جرام بردك. كلمة بردك ليست عربية في بعض، هو يرجعه الآن بس أنا أصلا محتاج فلوس، وكان هيديني ثمن الذهب أشتريه، وطبعا يحط مصنعيته بس مش هنشتري، لأن يجوز أن تأخذ ثمن الذهب مالا بالسعر الذي تتفقان عليه الآن عند وقت السداد. تقول هي على طول حزينة، لماذا حزينة؟ تعوذي بالله من الحزن. الرسول يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وما ورد أن الله أمر بالحزن في كتابه. الحزن ما أمر الله به، قال لا تحزن، لا تحزن، لا يحزنك. نواهي عن الحزن ما في إلا كلام في شأن أهل النفاق، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. البعض فسر في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بناء على طريقة الضلال. نعم هذا وارد في التفسير، لكن الأرجح والأظهر لو استقاموا على الطريقة على الإسلام والهدى لأسقيناهم ماء غدقا على نسق قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قدم في قرعة الحج وربنا ما كتب له يطلع أنا كده عملت اللي علي واصل كل سنة التقديم الله يتقبل ويكتب لك مزيدا من الأجر والثواب. الإمام غير قادر على الجلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين ويجلس واقفا هل يتبعه الناس؟ لا الناس يتبعون الصلاة الصحيحة لأنها في استطاعاتهم، أما ولا عذر أمام الله، والأولى أن يتقدمهم إمام آخر غير هذا الإمام. حكم المسح على الجارب المثقوب، كيف الثقب؟ الثقب متسع أو الثقب ضعيف؟ وماذا؟ واختصارا المسح على الجارب مختلف فيه وأختار عدم المسح وإن كان المسح قال به عدد من العلماء. هل علينا صيام يوم قضاء لرمضان الماضي على أساس أنه كان كاملا وصمناه ناقصا؟ ما أدري من أي بلاد أنت وكيف كان ذلك. يقول كنت على سفر وتذكرت صلاة فائتة لم أصليها في وقت السفر الماضي هل يجوز قضاؤها قصرا؟ لا صليها تامة لأنك تركتها وأنت في دار الإقامة. ما المنهج؟ عفوا كنت على سفر. ما حكم قول المأمومين آمين قبل الإمام في الصلاة بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة؟ هذا حرام مع معرفتنا أن النبي قال لا تسبق الإمام ولا تسوه. الإمام ما قالش، النبي لم يقل هذا اللفظ، إنما هي أقل قال لا تسبق الإمام ولا تسوه، لكن عموما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا أراد أن يؤمن فأمنوا حتى تكون التأمينات واحدة مشتركة ويكون هناك توافق لا اختلاف. هل لابد من وجود محرم في الرؤية الشرعية؟ الحلوة تنتفي والمحرم يستأذن. يعني إذا مثلا أبو البنت قال لعمتها امكثي أنت يا عمة البنت مع البنت أثناء الخطوبة الخلوة انتفت. تفسير لشخص يصحي يلاقي أرجله مدهونة باللون الأزرق وظهور كدمات دائما في الجسم، يعني في عفريت دخل وخرج ولا ما فيش كلام عن هذا، بهذه الطريقة المذكورة يجد كدمات، يجد ممكن يسأل الأطباء. هل بنت العم والخال تدخلان في حكم الأجنبية؟ نعم هي أجنبية عنك إذ يحل لك الزواج بها. جبرت على صلاة الفجر بالسيارة العامة وأنا جالس فهل أقضيها؟ لا تقضيها ما دمت قد صليتها في موعدها للإضطرار جالسة. سيزان الشيخ علي لقن في عمل دروس في لغة القرآن سواء في صفحتكم وقناتكم أم عمل صفحة وقناة خاصة به، إن شاء الله بإذن الله نكلمه في هذا الصدد. حكم اللي يشتري ملابس قسط وصاحب المال مسن، هي عمة زوجتي هل يجوز تدي الفلوس لزوجتي وتنزل معايا؟ سؤال غير مفهوم. يعني هل عدم حضور الأفراح المختلطة التي بها موسيقى قد يدخل في قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم؟ إذا أنت لم تحضر الحمد لله. وكما قال علماؤنا من لم يزل المنكر فليزل عنه، من لم يزل المنكر فليزل عنه. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرا مع القوم الظالمين. أعطيت أحدهم مبلغا ماليا كل ما أملك ليتاجر لي فيه ويعطيني نسبة أرباح، هل على المال زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول تدخل السجائر حرام لأنها مضرة. يلعبون بلاي ستيشن والخاسر هو الذي يدفع، لا يجوز هذا. لا يجوز مثل هذا. ما المنهج المتوسط في التعامل مع المبتدعة ممن؟ على كل المنهج المتوسط إذا كان المبتدعة تنفع فيهم الموعظة وينفع معهم الجدال بالتي أحسن جادلهم بالتي أحسن كما نظر ابن عباس الخوارج. أما إذا كانوا مصرين على بدعهم ويريدون إغواءك أن تبتعد عنهم وعن شرهم. حكم قراءة القرآن من الهاتف بغير وضوء لا بأس بذلك. عم زوجاتي تبيع بالقسط، هي تعبانة ومش قادرة تنزل معايا، هل يجوز تعطي المال لزوجك اللي هي بنت اختها وتنزل تدفع الفلوس؟ ما دي الصورة يا أحمد، هذه صورة ربا، تملك السلعة وخير المشتري. زوجة أخي تريد أن أساعدها في تجهيزات ليوم للعيد الميلاد لأولادها. زوجة أخي تريد أن أساعدها في تجهيزات ليوم ميلاد أولادها. يعني وازني بين وصل الرحم وبين عيد الميلاد، علمها أن عيد الميلاد ليس بوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في شريعتنا أعياد ميلاد. هل يجوز مؤكلة غير مسلم في طبق واحد؟ يجوز. نصيحة من الأذكار الصباح كثيرة، أذكار الصباح والمساء كثيرة يا أخي، لا أستطيع أن أريدها في هذا المقام. كيفية الجمع والقصر في الصلاة، يعني متى نجمع ونقصر؟ تصلي العصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين في السفر. ذكر الله في الحمام والاستدلال عليه بأن النبي كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، يعني حجر عائشة تجعله كالحمام يعني، ولا مش فاهم القياس. على كل، إذا كنت تسأل عن ذكر الله وأنت على قضاء الحاجة لا يجوز، فتسلم على النبي وهو يقول فلن يرد السلام. إذا كنت بعيدا عن قضاء الحاجة والحوض في الحمام لكن بعيد عن مكان النجاسات لا بأس أن تسمي الله. قل دماغي ما بطلش تفكير، مش عارف أفصل، مش عارف إيه، وبقرأ قرآن وبسبح كثير وبقرأ الأذكار لكني شايل الهم على طول. تعوذ بالله من الهم والحزن. وصحة حديث ماشطة بنت فرعون، أختار أنه حسن لأنه من طريق عماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ويبدو لي أنه سمع منه قبل الاختلاط، فالسند حسن. ما الأسئلة كثيرة على تناول لحم الخيول، أجبناكم أن تناول لحم الخيول جائز. اشترى دراجة نارية بالقسط ثم باعها في نفس الوقت لآخر فوري. إذا لم يكن هناك تواطؤ، يعني باعها لغير المشتري فلا بأس. يقول أتيت إلى صلاة الفجر وقد تأخرت قليلا وقد علمت من نظرة المؤذن من أنه يريد أن يقيم الصلاة، فصليت سنة الفجر على أن نصلي تحية المسجد بعد صلاة الجماعة. لا، خلاص سنة الفجر أجزأت عن تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد تأتى ذلك بصلاتك للسنة. اختلفت أنا وزوجتي في مناداتها باسم ابننا أو بنتنا، أردت أن أناديها باسمها واحتجت بذلك أن النبي كان ينادي زوجاتي بأسمائهن. يعني مش فاهم، يعني هي تقول لك يا ابني وانت تقول لها يا بنتي، مشكلة تدليل لا تقصدان أنتما أنها أمك ولا تقصد أنها بنتك، كلام خفيف. الله يصلح أحوال إخواننا في الجزائر ويسلمهم من كل مكروه وسوء. مذهب الشيعة باطل، يقول أنه صيني. مذهب الشيعة مذهب باطل، نريد توضيع الطريق الصح في بيع الذهب القديم وشراء غيره جديد. دع ما معك وخذ الثمن واشتري كيف شئت. المادة بيت الدائلة صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. توزيع الميراث في حياة الوالد شيء ليس بواجب ولم يصنعه الصحابة في زمنهم. إن خشيت من أحد الورثة أن يجور على الآخرين قسمت التركة، قسمت التركة، وبعد أن تقسم التركة احفظ الأوراق مع شخص من الأشخاص، مع شخص من الأشخاص، بارك الله فيك. إذا ما تغير في، إذا مات أحد الورثة غير فيها بناء على التعديل الجديد. هل يجوز المرأة الحاملة أن تصوم رمضان وهي في شهر الثامن؟ إن لم يكن الصيام يؤثر عليها وعلى الجنين صامت، إن شاءت وإن شاءت أفطرت وأعادت. يعتق الله أخذ كل ليلة من رمضان قدر ما أعتقه طيلة الشهر لا يثبت. حكم تسريب بول طفل أكل الطعام على الإمام أثناء الصلاة، ولد ورجل بال على الإمام والإمام يصلي يكمل صلاته، ندر ندر لكن لا ندري كم ندر. بالتقريب أمثالك ينذرون ماذا يعني؟ أنت مثلا موظف تقاضى في الشهر 2000 جنيه، مستحيل تقول نذرت أنك تصدق، أنك تصدق ب10,000 جنيه أو ب100,000 جنيه. فأنظر أمثالك كيف يتقرب المسألة تقريبا. تزوجت بغير علم من وليها ولكن علم بعد الزواج فما الحكم؟ علم بعد الزواج فما الحكم؟ الزواج له الباطل. لماذا غير الإمام الشافعي بعض الفتاوى لما جاء مصر؟ بناء على الحال الذي رآه في مصر، والبشر البشر كما ليس لبشر، رسول الله يبلغون عن الله ورسوله، لكن كمان ليس لعالم، ما في هناك عالم إلا وتستجد له مسائل ويتراجع عن مسائل. ما حكم من كان لا يصلي وتاب، هل يرجع الصلاة الفائتة؟ نعم يرجع الصلوات الفائتة. أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال دين الله حق أن يقضى. ما تسأل إن طلق رجل زوجته وطلق رجعين وأراد أن يتزوج أختها هل يعتد؟ لابد أن تنقضي العدة، لأن المرأة في عدتها ما زال زوجها، فهو سيجمع بين الأختين آنذاك. الزيادة في سعر السلع بين الكاش والشيك لا بأس. حكم الاشتغال في العنب الذي يعد للخمر، وهذا كثير في أوروبا. إذا كنت موقنا أنك تؤهل للخمر ولا تصنع تساعد في صنعها فلا يجوز لك ذلك. يسأل عن سعد الدين الكبي في لبنان، لا أعلم عنه شيئا، بارك الله فيك. الماء عندي مختلط بالمجاري ولا سبيل غيره، فهل يجوز الوضوء والاغتسال من الجنابة؟ مختلط بالمجاري، لا تتوضأ بالماء النجس المختلط بالمجاري. صحة حديث إن الله في رمضان يتنزل للسماء الدنيا نهارا وليلا لا يثبت. وجزاك الله خير يا صالح ابن أحمد. هل من حق الزوجة إذا طلقت أن تأخذ أثاث البيت الذي اشتراه الزوج من ماله مثل الصالون والأخشاب ومثل ذلك؟ إذا كان الطلاق للضرر وثبت أن الطلاق للضرر أخذت كل مستلزماتها، أما إذا كانت هي المختلعة بغير سبب يجوز لها الخلع ترد إليه حديقتها. ودائما في مسائل الطلاق يتشاحح الزوجين، تقول الزوجة إنه ظالم والزوج يقول هي ناشز، تتأتى أمور كثيرة فتكون قضايا تنظر. وهناك ظلمة يجبرون الزوجة على أن تفتدي نفسها، إهانة وأذى وضرب وأذى إلى أن تقول خذ كل ما أملك وفقني منك. ماذا سيقف بين يدي ربه ويسأله ربه عما صنع؟ إن كنت فيه لوحدي البيت، إن كنت فيه وحدي هل يسكن مع الجن؟ أذكر الله، إذا دخلت فسميت الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، ذكرت الله عند طعامك قال الشيطان ليس لكم مبيت ولا عشاء. إن دخلت لم تذكر الله ولم لا عند الأكل ولا عند الدخول، قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. تامر عوض يسأل ذهب سؤاله، حكم عمل بعض الطلبة الطب، طلبة الطب في العيادات الخاصة بمقابل قبل التخرج بناء على خبرة من الممارسة وليست الشهادة، إن أصابوا أحدا بالضرر هم مسؤولون والذي أتى بهم مسؤول أيضا، مسؤول أيضا الأشياء، مثلا يناول الطبيب شيئا يفعله لكن تشخيص، وهم ليسوا بأكفاء، فمن تطبب بغير طب فهو ضامن عليه الفقهاء وإن كان في السند مقال. حكما تبتعد عن زوجها لأنه يشاهد الأفلام الإباحية، إذا كان قصدها التناهي عن المنكر فلا ذلك، فالتناهي عن المنكر شأن أمة محمد، يعني زوج ينظر إلى الأشياء القذرة الواقحة. وتتناهى امرأته ما عن المنكر معه، لا ذلك أن تتناهى عن المنكر معه، من باب التناهي عن المنكر، من باب نعلم أن النبي قال أيما رجل دع امرأته إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة، لكن هناك استثناءات في التناهي عن المنكر، فنحن نعلم أن المسلم حق له أن يسلم على المسلم وأن يرد السلام، لكن إذا كان المسلم عاصيا واقعا في العصيان والتمرد جاز عدم رد السلام عليه وتكون صور مستثناء. هل التزين بحكم أن تزوج على زوجته مع العلم أنها قد اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، من حقها أن تفترق وتأخذ آنذاك كل مستحقاتها كمطلقة؟ يقول الأخ السائل، بعد أن رفع الأذان اليوم في نيوزيلندا وقالت رئيسة وزراء حديث رسول الله مثل المؤمنين في التوديهم وترحمهم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربي يرفع، ربي الذي يرفع ذكر نفسه، الحمد لله على نعمة الإسلام، حكم يد الأم، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل التزين التعديلات الدستورية رأيك فيها؟ أنا أعرف كل الدساتير، جل الدساتير باطلة، ليس بندا ولا بندين، هذه الدساتير والدساتير في أيام الرئيس محمد مرسي فرج الله كربه، والرئيس في أيام حسني مبارك وفي زمن السادات، كل هذه دساتير باطلة، أكثر ما فيها بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله. ففيها على سبيل المثال بين الدستورين هذا والسابق مبدأ الحريات، والذي من مضامينه أن الشخص يعتقد أي معتقد يريده، ومن مبادئها المساواة، والمساواة عندهم مساواة الذكر بالمرأة والمسلم بالكافر، ففي كل شيء. فالدساتير فيها خلل كبير بارك الله فيكم، وفيها حيود كبيرة عن كتاب الله وسنة رسول الله. أما إذا كنت تقصد مدة رئاسية معينة أهون شيء في الدستور، لكن هناك طامات كبرى في الدساتير، ولنا كتاب مصنف في هذا منذ زمن اسمه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حكم خلع النقاب، حكم خلع النقاب أهو إثما. هل التزين بالذات في الخروج؟ أجبناك على هذا، إذا كان تبرجا لا يجوز، أن لا يجوز المرأة أن تتبرج وتخرج من البيت والذهب والحلي في يديها. بعض الطلبة لديكم يضعفون الكثير من الأحاديث التي أسمعكم تستدلون بها، مثل ماذا؟ بين. هل النظرة الحرام تبطل الصيام؟ لا تبطله. هناك دور للدعاة بعد حديثة نيوزيلندا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على نشر كتابي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم نسيان قول الله أكبر عند القيام من السجود، الصلاة ما زالت صحيحة، لأن التكبيرات بين التكبيرات في سماء حركات الانتقال ليست بواجبة إنما هي مستحبة. هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟ نعم تجوز للنساء زيارة المقابر بقيدين، أمن الفتنة وأمن البدعة. وبارك فيك بارك الله فيك، حكم قضاء صلاة الحاجة، صلاة الحاجة سندها ضعيف، لكن عموما إذا صليت ودعوت ربك فرب العزة يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل يجوز إعطاء شيك لشخص وأخذ قيمته نقدا مقابل 10%، مع العلم أنني لا أستطيع وضعه عندي في حسابي؟ لابد أن تتضح الصورة، لأن بيع العملة لابد فيه من التماثل، ولا يجوز بيع الدين. وضح الصورة، ممكن تأخذ الهاتف توضح لي الصورة. ما معنى الطلاق للضرر؟ وما الضرر الذي من أجله تطلق المرأة؟ صور الضرر تتعدد فهي كثيرة جدا. فمن صور الطلاق للضرر مثلا زوج يهمل زوجته سنوات لا يقربها لضرر، منها أن لا ينفق على زوجته هذا ضرر، منها أن يتغيب عنها سنوات فهذا ضرر، منها أن يضربها ضربا شديدا مبرحا فهذا ضرر، منها أن يكون لها منزل فيها ويأتي لها بامرأة وامرأتين هذا ضرر، يأتي لها بزوجة في نفس المنزل في نفس مكانها هذا ضرر، منها أن يكون الزوج إذا بدأ بالزوج فسق أو بعد ردة عن الدين هذا ضرر يفسخ تلقائيا. فعلى حسب الضرر صور الضرر تتنوع ويقدرها القضاة الذين يفصلون في المسائل. ليس قول الزوجة وحده بمقبول ولا قول الزوج وحده بمقبول، تكون قضية تنظر. الزواج الأول باطل لعدم موافقة الولي وهو الأب، فما العمل؟ عليهم أن ينفصلان أو يسترضيان الوالد، وينظر لماذا رفض الوالد. حكم العن المعين تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأولى اتقاء ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم عليك اللهم العن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما المستدلون بجواز النعل فبجواز اللعن لعن المعين فلهم بعض الأدلة، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون لكم، وأيضا فإن النبي ثبت أنه لعن الحكم وما ولد. إلا أن هذا اللعن من رسول الله الحكم وما ولد، الرسول يعلم ما لا نعلمه في هذا الصدد، الأحوط عدم لعن المعين. يعني تقول اللهم لعن زيدا من الناس باسمه، لا، ما تقول لعن الله لا نصر عام، لعن عام، لعن الله لواصلة لعن عام جائز، لعنة الله على الظالمين جائز، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بيئي وصالحين مساجد جائز، لعن العام يختلف عن اللعن الخاص. ما حكم دخول مرأة المسجد وهي غير طاهرة لتتعلم أحكام التجويد؟ أختار وهي القائلة بجواز الدخول إذا كانت لم تلوث المسجد. توضي حديث أنت ومالك لأبيك علما بأن الأب حالات الميدة جيد المالية جيدة، أختار وهي القائلة بتضعيف هذا الخبر والمعارضات له أقوى منه بكثير. وقد استدل الإمام الشافعي على توهين هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس إذا مات الرجل، فيه كان أنت مالك لأبيك صحيح لالتهم الأب الميراث كله، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولولدك عليك حقا ولزورك عليك حقا. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى الرجل عن أن يميز بين أولاده في العطيات فلأن ينهى الأب عن التسلط على مال بعض أولاده وأخذ من باب أولى. كذلك فإنه قد ورد في هذا الصدد أن بعض الصحابة اختلفوا مع الآباء في ماليات، فلما خرج يزيد وضع في المسجد صورة فيها ماء وقال هي الأول داخل، فدخل ابنه مع ابن يزيد فأخذ الصورة، فقال له أبوه لم أعنك يا معن، فقال أنا أخذتها وانت قلت لي أول داخل ما كنت عارف أخذتها يعني بقدر الله، فقال لا لا تحل لك، فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، معن ابن يزيد لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، فلو كان أنت ومالك يديك على إطلاقه لأخذ يزيد المال كله. هل يجوز للرجل طلق زوجته تطليقة رجعية أن يردها غيابيا بينه وبين نفسه؟ بقول لا، لابد أن يعلم، لابد أن يعلم يعلمها ويعلم شهودا على ذلك. لماذا قال بينه وبين نفس المرأة انتهت فسدت كل الأحكام بهذه الطريقة؟ هل يجوز تنصيب خليفة اليوم للمؤمنين قبل التمكين؟ من شروط الخليفة أن يكون ممكنا، أما خليفة وهمي لا يصلح أن يكون خليفة وهمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه. بارك الله فيك. أصح دعاء للاستفتاح، هناك أدعيات متعددة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة من أمثلها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. عم يحيى أبو البراء توفاه الله اليوم، الله يجعل ليلته ليلة هنيئة طيبة في قبره ويجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. الشيخ أبو زايد: ما البرهان الذي رأه نبي الله يوسف في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه؟ لم يرد في ذلك حديث عن رسول الله في تعيين هذا البرهان، وليس في كتاب الله شيء يوضح هذا البرهان. الحاصل أنه رأى شيئا من عند الله صرفه الله به عن تلك الفاحشة ومقدماتها. من العلماء من قال إنه رأى آيات مكتوبة على آيات مكتوبة على الجدار، منها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومنها أنه رأى يعقوب عليه السلام عضا على أصابعه كأنه يقول: أتفعل هذا يا ولدي؟ أقوال لكن ليس عليها نص، هي أقوال من الإسرائيليات. الشيك الجزء الإضافي من الراتب، الشركة تعطي الإضافي منفصل عن الأساس من شركة أخرى حتى تتهرب من الضرائب. ما عن ماذا تسألني؟ والدته عمرها 70 سنة وعندها انكباس فقري، أحيانا لا تراعي مسألة الطهارة، هل عليها ذنب من ناحية الصلاة؟ إذا كانت مجبرة على ذلك وهذا فوق طاقتها، وهذا فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعمل في مدرسة خاصة، وعندما يأتي طالب يريد درسا خاصا تشترط المدرسة أخذ نسبة 28%. ما حكم؟ أين تدرس هذا الدرس الخاص؟ في بيتك أو في المدرسة؟ هل العقد الذي بينك وبين المدرسة يمنعك من التدريس دروس خصوصية أو ماذا؟ وضح. هل الاجتماع الأعزاء في بيت من البدع؟ ليس من البدع، والحديث الذي فيه كنا نعود الاجتماع وصلاة الطعام للميت من النياحة حديث ضعيف معلول منكر. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح أنها كانت إذا مات لها الميت واجتمعت لها النسوة ثم انصرفنا بقيت خاصة وتأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. ما حكم التصوير بالهاتف؟ الخطب فيه يثير إن شاء الله. لا أفهم معنى المشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، المشيئة لمن أراد منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طبعا لا نشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن نسعى في طريق الخير، والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حكم الأكل مع من لا يصلي غير صلاة الجمعة الأكل معه جائز، العقد لا يمنع. ما العقد لا يمنع. هل يجوز أعطى شيك لشخص مقابل 10% ما لم لا أستطيع وضعه في حسابي؟ أجبناك بأن هذا ينبغي أن نفهم وضعه بالضبط. نصيحتك للدعاء الذين يتحدثون الإنجليزية لنشر دين الله وتفعيل دورهم، وشكرا لك، وشكر لك بعد شكر الله. إذا كانوا يتعلمون اللغة الإنجليزية ومقصدهم تعليم الإنجليزي الإسلام وتعليم الإسلام فيشكروا على هذا، وكل جهد يبذلونه في هذا الصدد يشكرون عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ألا تغاضى عن نمو شجرة مخدرات لصالح شخص في مكان عملي؟ أفسدها، أفسدها شجر المخدرات، أفسده. إنها صائمة وسيتذهب للعمرة لمكة في وقت الظهر، هل يجب أن أكمل العمرة من غير الشرب ماء زمزم إلى وقت المغرب؟ يجوز، ليس الواجب شرب ماء زمزم ولا تعلق للشرب من زمزم بالعمرة. العمرة ليس من أركانها الشرب من زمزم وليس من واجباتها. كيف أتخلص من ذنب كثيرا ما أعود إليه؟ اسأل الله أن يصرفك عن هذا الذنب واعتزل موطن الذنب. صديقتي تهتم كثيرا لأمري وأنا لا أهتم مثلها، هل عليها إثم؟ هل علي؟ ليس عليك إثم لكن هي أفضل منك. هل التزير عفوا ينفع كل أذكار الصباح الساعة 8 صباحا؟ فاتتك الأذكار كلها في أي وقت، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. ومن معانيها الذي له ورد في النهار نسيه يقول في الليل، الذي رأى له ورد في الليل نسيه يقول في النهار، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره أو أراد أن يقدم شكرا. هل يجوز أخذ القرآن من شيخ مبتدئ علما أنه ما يعرف القرآن ويجيد القراءات كلها؟ هل يجوز أخذ القرآن من شيخ مبتدئ علما أنه ما يعرف القرآن؟ نعم يجوز إذا لم تجد غيرهم من السنيين الصالحين. رجل توفي عفوا ما. أين الدليل على أن الزوجة إذا طلقت تأخذ أثاث البيت الذي اشتراه الزوج؟ هو مهرها يا وليد. يا وليد مهر المرأة في مصر يتمثل في الآتي: في العفش الذي يأتي به الزوج، ولذلك تكتب على نفسك قائمة، والقائمة فيها أنك مستأمن عليه، وذلك إذا اشتكتك زوجتك ستأخذ القائمة كاملة لأنك مستأمن، مكتوب في القائمة التي وقعت عليها أنني أخذت هذا المتاع من زوجتي كأمانة عندي لحين طلبه، موجود هكذا في القسيمة، فهو مهره ومتمثل في المؤخرة عندما يكتبون مؤخر، ومتمثل في الشبكة التي يأتي بها الزوج. حكم الشهادة على عقد تقسيم إرث في حياة المورث، مع العلم أن الورثة نساء. الشهادة على عقد لا مانع، لا في حياة المورث لا أنصحك بهذه الشهادة، لأنه ما مات، كيف تقسمون أشترك الشخص لم يموت؟ يا أحمد أجبناك أنك هذا السؤال يسأله على الهاتف بيننا وبينك، هل يحق للزوجة أن تأخذ المؤخرة وهي على ذمة زوجها؟ إذا كان الزوج قيد في القسيمة أن المؤخر يؤخذ عند أحد الأجلين إما الوفاء أو الطلاق، ليس لها أن تأخذ المؤخرة إلا بهذين القيدين. أما إذا أطلق قال لها مؤخر 50,000 مثلا، فستأخذ المؤخر ومن حقها أن تطالب به في أي وقت. ما يجوز الحج على رجل بلغ 70 ومصاب بالتهاب المزمن في مفاصله وريقه جديد جدا ولا يرجى شفاؤه؟ حج عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. حكم كفاءة نهاية العمل على حسب القوانين والشروط التي بينكما. حكم تبديل الذهب القديم بالجديد: لا يجوز إلا إذا بعت ذهبك وخصت الثمن واشتريت كيف تشاء. هل رأى سيدنا محمد ربنا في رحلة الإسراء والمعراج؟ سئل النبي هذا السؤال فقال: رأيت نورا. وفي الحديث الآخر: نور أن أراه. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربنا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل التسمية في الطواف في كل شيء بسم الله الله أكبر؟ لا، الله أكبر فقط، يكبر عند كل كلما مر بالحجر. طفل مات بعد الولادة بساعات، هل تجب عمل عقيقة؟ لا، لا تجب. قلت للصديق: لي بالله لا تأخذ مني هذا الفلوس، ولم يفعل. لا، كفارة، ليس عليك كفارة لأنك لا تملك. أحبك الله يا لم أعرف اسمك بالعجمي، ليتك تكتبه بالعربي لغة القرآن. هل قص الأظافر في يوم الثلاثاء مكروه؟ ليست هناك أي حديث صحيح في هذا الصدد. ما كفارة لعن المعين؟ استغفر الله، ولا شيء عليك إن شاء الله. أعمل في مصنع أريد شغل القرآن على الدوام وقد لا ينتبه له العمال، يجوز ما لم يتضرر العمل بهذا التشغيل. أخواننا في الشمال يشتمون قادتنا ويحرضون على الفتنة، هل يجوز الرد بعنف؟ لم أفهم من أين أنت وما العمل وما الظروف والملابسات. هو نحن دائما نقول: الله لا يحب الفساد. ما تقول لمن يقول إن الذبيح ليس إسحاق وليس إسماعيل؟ لا إسماعيل ولا إسحاق، من هو الذبيح إذن عنده؟ ما في أحد ذبح على الحقيقة، لكن فدي بذبح عظيم. إذا كان يقولها كفزورة، ذبيح إسحاق لم يذبح وإسماعيل لم يذبح. صحة الحديث القدسي: لا تسب الدهر. الحديث الثالث: البسملة في الفاتحة في الصلاة والجهر فيها ماذا تقول فيه؟ أقول: إن بسم الله الرحمن الرحيم، ف في القراءة قراءة الفاتحة من الأمور التي يسعى فيها الخلاف. الشافعي، لأن السائل شافعي، شافعي تأكيد، الشافعي يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وتقرأ يجهر بها، ومن أدلته قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والنبي فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. ولأن معاوية لما أتى المدينة رضي الله عنه وقرأ ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قام عليه أهل المدينة وقال يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لأن أم سلمة كانت تقول كانت قراءة النبي مدا، يمد بسم الله، يمد الرحمن، يمد الرحيم. هذه بعض أدلة الشافعية على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ويجهر بها. والذين قالوا ليست بآية كالمالكية لهم من الأدلة ما يأتي. أولا قول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إن معنى يستفتحون بالحمد أي بالفاتحة كما يقول. قال أنا قرأت في صلاة العشاء بالأمس بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. قال أما الزيادة التي مسلم من في هذا الحديث وهي زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الصواب أنها مدرجة ليست من قول أنس. أيضا استدل القائلون بأن البسملة ليست بآية بحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد مثل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. وثمة استدلالات للفريقين على أي حال هذه من المسائل التي قوي فيها الخلاف، فإن شئت جهرت وإن شئت أسررت وإن شئت تعتبرتها آية وإن شئت لا، كل هذا محتمل. وقال لي فريق من العلماء ولك فيه سلف صالح هل على الذهب زكاة إذا كان للزينة وليس البيع؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل توجد زكاة على بيت أعيش فيه؟ لا توجد زكاة على بيت تعيش فيه. إحياء الضالع من جنوب اليمن، يا يحيى قدر الاستطاعة ابتعد عن الفتن قدر الاستطاعة يا يحيى بارك الله فيك. هل يجوز التنبيه في ميكروفون المسجد عن ابتعاد؟ هذا طبية بأجل رمز الله. هل من ترك الصلاة تهاونا أو تكسلا يكفر؟ لا يكفر. فاتتني صلاة المغرب وذهبت للمسجد عند وقت العشاء فصليت العشاء جماعة وبعدها صليت المغرب التي فاتتني، لا بأس لذلك. وقد جوز هذا وبين أنه رأي عدد من العلماء ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى في المجلد 22 أو 21 من مجموع الفتاوى التي هي 37 مجلدا. حكم من مات ولم يحج بالرغم من استطاعته هو مسلم لكن مرتكب لكبيرة، لقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا كان جاحدا للحج يكفر لكن متكاسلا لا يكفر. حفظك الله يا يحيى الطلعي وسلمك الله. تدعو الله لنا فإن المباحث ما زالت تحجر علينا. من يقول إن من أمر إبراهيم بذبح وإسحاق وليس إسماعيل، هذا قول مرجوح لأن الله قال في شأن إبراهيم عليه السلام مع إسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يؤمر يبشر بأن إسحاق سيرزق بيعقوب وبعد يؤمر بذبح إسحاق؟ هذا من المرجحات لكون ذبح إسماعيل عليه السلام. حكم القفازات أراها واجبة كتغطية الوجه والله أعلم. هل إن كانت الأم لا تحفظ القرآن ولكن تقرأه بشكل يومي هل تلزم بحفظه؟ لا تلزم. المولود بالحضانة متى تكون العقيقة عنه؟ يوم سابعه. أيضا رجل عنده سبع بنات متزوجات والظروف المعيشية صعبة ليجوز إعطائهن من زكاة المال؟ يجوز إذا كن فقيرات أو كان الأزواج فقراء أو مساكين. هل يجوز وضع الكريم أثناء ذهاب الجامعة لإخفاء الإرهاق والسهر الظاهر على الوجه في جهات كشفة الوجه وتحط كريم تفتن الناس؟ غطي وجهك وضع كريم كما تريد وحفظك الله يا آيات موسى. شخص أتى آلة واغتسل بعد خرج قليل من المني، إذا كان قليل من المني يعيد الاغتسال إذا تأكدت أنه كذلك. يقول أستطيع أن أجعل أبي وأمي حجان، ولكن سيكون في ذلك تقصير على ما أنفق على أولادي وزكاة وزوجتي. سدد وقارب، ما أدري ما معك من الأموال وكيف ستكون المعيشة، سدد وقارب. هل الأولى أن نصلي الشفع والوتر في المسجد أم في المنزل؟ الأولى في المنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حبك الله يا خطاب. ما الصراط المستقيم؟ الخط الذي لا عوجاج فيه الموصل إلى جنة الله ومرضاته، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالنسبة للمسبوق في التشهد الذي مع الإمام الذي سيسلم فيه، هل يقرأ مع الصلاة الإبراهيمية؟ الأمر واسع، يقرأ يقرأ لا بأس بذلك، وليس هناك أي نهي. لكن نلغي كلمة بالنسبة. كلمة بالنسبة التي استعملها الناس الآن استعمالات غير سديدة ولا رشيدة، وهي كثيرة ولا معنى لها. بالنسبة للأكل، بالنسبة للشرب، بالنسبة للنوم، بالنسبة للولد، بالنسبة للبنت، كل هذه بالنسبة لا تلوث بها صحيفتك. وقت يمسسها جن برغم من أنها تقرأ القرآن بشكل منتظم يوميا، تستمر على القراءة والدعاء. وقد يكون الذي يصيبها بعد قراءتها للقرآن مرض. ماذا أفعل لو اتهمني حد بالسحر ظلما؟ قل يا رب وبرئ نفسك إن استطعت التبرئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفية. يقول أنا أشتغل في محلنا، ليجوز لي أن أخذ بضاعة من المحل بالجملة وبيعها أغلى من سعرها، وعندما يسددني الشاري أنا أسدد المحل. يا شاري بين هذا لصاحب المحل، قل هذا الكلام لصاحب المحل، إن وافقك فالحمد لله، إن لم يوافقك فلا تفعل. بسم الله. هل تعبي مع أطفالي أخذ عليه أجر وتكفير للذنوب؟ ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشركها إلا كفر الله بذلك من خطايا. هل يجوز أن أعطي حفيدات زكاة الفطر ونحن في هولندا ومن سوريا؟ يجوز إذا كانت من أهل الاستحقاق. رجل حلف على زوجته أن لا يأتيها شهرا وأن ستكون طالق، وإلا ستكون طالق، ثم أتاها قبل نهاية الشهر. هذا من المعلق، الطلاق المعلق في الحقيقة يكفر كفارة يمين، هذا اختياري. هل يجوز القصر في الصلاة على المغتربين؟ المغتربين كم مدة غربتهم؟ لا يقصر المغتربون الصلاة، لا يقصرونها، يمكثون شهورا ويتخذون دورا للإقامة. إضاءة يا عبد الرحمن، إضاءة الشاشة. قل أشتغل في محل والمحل يطلب بضاعة وأنا أشتري البضاعة، أجبناك على هذا. ماذا أفعل في الغيبة التي أتذكرها؟ أدعو الله للمسلمين والمسلمات واستغفر لهم. هل يجوز الحج بالتقسيط مع ثبات القيمة؟ نعم يجوز، والأولى أن لا تستدين من أجل الحج، لأنك إذا كنت لا تستطيع الحج ربي لن يسألك، لأنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الدين فستسأل عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيما يملك الآخرون فيما يملك أنا فقط؟ فيك وفيهم، لأن لو لم يشأ الله لي أن أكون ثريا ما كنت ثريا، لو لم يشأ الله لك أن تكون ثريا ما كنت ثريا، ولا قوة لشخص على تجميع مال إلا بالله، سواء أنا وأنت وأي واحد من الناس. هل يجوز المسح على الخفين وإن تبلل الشراب من الأسفل؟ الخفين المسح عليهما جائز، أما الجوربين ففيهما الخلاف. هل هناك حديث ينص على ضرورة الحديث أثناء تناول الطعام؟ هو حديث تالف تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، حديث تالف. الحديث لا يصيب المؤمن من نصب ولا صب لآخر حديث، يقع معنا إذا كان الابتلاء وقع عقوبة هو على عمومه، إذا كان وقع على عقوبة فالمسلمين كفارات أيضا إن شاء الله. هل الميت بحادث سيارة شهيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، فاختار هذا الرأي. عندي شقة لجر وعندي أقساطها، هل علي زكاة عليها بعد ما تخلص أقساطها؟ ليس عليها زكاة إذا كانت للسكنة، أما إذا كنت تاجر شقق فعليها زكاة. ما حكم الأموال التي كسبتها أخت في عمل تورتة لأعياد الميلاد؟ الأموال حلال لها، الأموال حلال لها. ماذا فعل؟ رقم الهاتف 0533333. حديث تالف يعني ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا. هل تعاد الصلاة إذا اكتشفت أن الثوب كانت به نجاسة؟ لا تعاد بعد أن صليت. حكم لباس المرأة الألوان الفاتحة، إذا كانت فاتنة فالله لا يحب الفساد، إذا لم تكن فاتنة جاز. قمت حلفت على زوج أختي، كنت حلفت على زوج أختي، حرمت بيته وكلامه كأمي وأختي، وبعد فترة بدرني بالسلام، ماذا قلت له وماذا قال لك وماذا قلت في نذرك، ماذا قلت في يمينك؟ وضح كل هذا، وهذا كنت تنوي، فخذ الهاتف وكلمني. علي دين لشخص ولا أعلم مكانه الآن، والدين منذ فترة ولو كان هذا الشخص قد مات. دين منذ فترة ولو كان الشخص قد مات. إذا عجزت عن الوصول إليه وعلى وإلى ورثته صدق من مبلغ عنه لعل الله أن يتقبل. هل تقويم الأسنان حرام؟ ليس بحرام، لأنك تعود بالأسنان إلى ما عليه عموم خلق الله. هل من قوامة الرجل الإباحة له رفع الصوت كالصراخ والتوبيخ على أن أهل بيتي داخل البيت وخارجها أمام العامة؟ ليس من قوامة، ده من سوء الخلق. هناك قواعد في التعاملات بين الزوجين أيها الإخوة، في الحقيقة ينبغي أن توضح، إن شاء الله يكون لها مجلس خاص بها، لأن قوما يبنون على الأفكار السائدة في قبائلهم وعائلتهم، وقوم يبنون على الأسلاف والأعراف، والموفقون لذلك الذين يبنون أمورهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا أحيانا مثلا تأتي امرأة تقول مثلا زوجها يكرهها على الإتيان في الحيط، فتغضب وذهبت لأهلها، يأتي آخر يقول لها سلف أبائنا أمهاتنا، البنت لما تغضب أبوها يضربها ويقول لها روح الزوج. لا بد، كلام غلط، هذا الكلام غلط. لابد أن نسأل لماذا خرجت البنت من البيت، لماذا خرجت من البيت، ما المظلمة؟ إن كانت ظالمة رضعت حتى ترجع إلى الصاد، إن كان هو الظالم رضع حتى ينتهي. أما التحاكم للأسلاف والأعراف ليس بسديد ولا رشيد، بل الله قال إذا كان يخالف الشريعة، الله قال في كتابه الكريم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الرسول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما امنعه من الظلم، إن كان مظلوما خذ له مظلمته. هناك قواعد عليها الناس، عليها الناس، وفي الحقيقة تحتاج إلى ضبط وتوجيه. هذه المسألة التي تسأل عنها يا سيد كبيرة من الكبائر، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل واجبة ومتى تقرأ؟ قراءة المأموم في الصلاة الجهرية عند الجمهور لا تجب، لا تجب، عند جمهور العلماء ويستدلون بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعاني من أحلام مزعجة كل ليلة منذ وفاة أخي رحمه الله تعالى، هل عليه من حل؟ هل من حل؟ يعاني من أحلام مزعجة كل ليلة منذ وفاة أخي. أقرأ الأذكار دائما، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، المعوذتين مع قل هو الله أحد، الدعاء والنوم على الطهارة في الغالب، كل هذه أمور إن شاء الله فيها خير وبركة. حكم الزواج في سن صغير، قيد هذا السن، ما السن الصغير يعني؟ كم السن الصغير مفتوح؟ توضأت لكي تصلي العشاء ودخلت المسجد وبدأت الصلاة ولم تنوي وتذكرت أني نسيت فنويت بعد الفاتحة بقلب. آمين. دخلت المسجد وبدأت الصلاة، معروف أنك مجيئك للمسجد ودخولك في الصلاة تعني النية، أما إذا كنت تقصدين التلفظ نويت أصلي العشاء 4 ركعات فرضا، كل هذا لم يرد عن الرسول، نية محلها القلب. قلت لامرأة أخرى نظرت فقالت لامرأة نظرت فقالت لامرأة أخرى إن دعت هذا البيت سأعطيك هذا السقفان، وحدثت مشاكل، فلما باعت البيت أردت أن تعطيها السقفان فرفضت، ما دامت رفضت خلاص أديت ما عليك. تقضى صلاة الفجر بهذا القدر أجتزي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا قلوبنا تطمئن بذكر الله، مهما حلت بك من مشكلة وكنت ذاكرا لله الحمد لله، مصائب الدنيا كلها تهون ويبقى ذكر الله سبحانه وتعالى، وتبقى طاعة الله ومرضاة الله، فلا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. أما الدنيا فتقبل وتدبر، وما من أحد إلا ويتعتريه في الدنيا مشاكل، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة، فمن كانت له حاجة فلينزلها بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقضي الحوائج والذي يكشف الضر والذي يذهب الهم والحزن والذي يجيب المضطر، فكن واثقا بالله وكن على ثقة في الله سبحانه وتعالى، فالله يتولى الصالحين، فادخل بنفسك في عداد الصالحين وسيتولاك الله سبحانه وتعالى. ليدخل الرجل في عداد الصالحين ولتدخل المرأة في عداد الصالحات، والله يتولى الصالحين وكذا يتولى الصالحات سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم ولا تنشغلوا عن نصرته، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، عمل صالحا، قال معلنا غير متوار ولا مختف إنني من المسلمين. فلا تستحوا أبدا من نصرة دينكم والإعلان عن ما جاء به ربكم في كتابه، عن ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم في سنته، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اجتهدوا في نصرة هذا الدين، فالمجتهدون في نصرته من أهل الفلاح. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فابذلوا جهدا لنصرة دينكم ولا تجلسوا متبائسين، ابذلوا جهدا لنصرة هذا الدين القيم، هذا أنفع لكم في دنياكم وفي آخرتكم، والله يحفظكم بحفظه ما دمتم تحفظون كتابه. احفظ الله يحفظك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا تنسوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، دمتم في خير ما دمتم لله ذاكرين، وكنتم على نبيه مصلين، دمتم في خير ما دمتم لله مستغفرين، ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأمنتم، كذلك في الخبر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشكر لله ثم الصلاة على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، موصول الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا